إن بنعمته، فإنه وحده المستحق للعبادة. ثم بين معنى الرب، وهو الذي يرب الناس أي يربيه على طاعته، وهو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم بعد أن لم يكونوا، إذن هو الذي رباهم بنعمه وأغدق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فإذن وهذا الأمر أعني توحيد الربوبية لم ينازع فيه أحد حتى من الكفار ما عدا الشيوعيين الماديين والدهريين الذين قال الله فيهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين قالوا إن، وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أو قبلها الآية التي قبلها، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهم قلة، الدهريون قلة من بين المشركين إلا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه تلك المادية الصرفة الذين يقولون لا إله والحياة مادة. أما الكفار القدامى فقليل منهم من ينكر توحيد الربوبية، إلا الكفار المتأخرين فإن كثيرا منهم لا سيما الشيوعيين أنكروا حتى الربوبية، ووقعوا في إنكار أن يكون هناك رب قد رب العالمين بنعمته وخلقهم من العدم، ونسبوا كل شيء إلى الطبيعة لا إله والحياة مادة، هذا هو شعارهم، مع أنهم الآن قد تبين لأتباعهم إفلاسهم وهم يتلاشون الحمد لله ويتحطمون كما تحطم أذنابهم من أولئك البعثيين والمنحلين الذين يتمسحون بالإسلام والإسلام منهم براء، والذين شعارهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ولقد أذلهم الله تبارك وتعالى وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم، نسأل الله تعالى أن يتمم بخير. المهم أن نعلم أن الرب هو الذي ربى جميع العالمين بنعمته، وهو الخالق المالك المدبر، فيدخل في توحيد الربوبية جميع أفعال الرب سبحانه وتعالى من الخلق والإحياء والإماتة والتدبير ونحوه. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء، والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. بعد أن بينا الربوبية وهو أن الله رب العالمين ولا رب سواه، أردف ذلك بذكر أنه الإله، فبما أنه الرب الذي خلق ورزق إذن هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، والذي يستحق صرف كل شيء له، بما في ذلك الذبح والنذر والإنابة والإخلاص، وذكر الخوف والرجاء والحب. ولماذا ذكر المحبة مع الألوهية هنا؟ لأن محبة الله تعالى تقتضي أن تكون فوق كل محبة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فمحبة الله عز وجل فوق كل شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر بعد أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هكذا جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فتلاحظون أن كلما قرأنا من كتب السلف تركز على هذه العقيدة، والمقريزي يتكلم عن عقيدة السلف مع أنه ليس معاصرا لكثير منهم ولم يتتلمس على كثير منهم، ولكن تلتقي عباراته مع عبارات الكتب التي قرأناها، لأن السلف ينهلون من معين واحد. انظروا مثلا، نحن قرأنا كتابين، كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب المتوفى سنة 206 و1000 للهجرة، والمقريزي المتوفى سنة كم؟ سنة 45 و800، يعني بينهم قرابة يعني 400 سنة، بينهم حوالي 400 سنة. لكن لو نظرت الى العبارات لوجدتها تلتقي، وان اختلفت من حيث اللفظ الا انها تلتقي حول معنى واحد، وهو افراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ذلك ان السلف الصالح كلهم ينهلون من معين واحد، هو ماذا؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتينا قائل ويقول ان التركيز على توحيد الألوهية والعبادة ما جاء به الا ابن عبد الوهاب او ابن تيمية او نحو ذلك، فان هذا هو منهج السلف، بل هو منهج الانبياء والمرسلين الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لحمل رسالته، فاتباعهم على هذا المنهج. فتجد هنا المقريزي رحمه الله هنا يقرر هذه العقيدة، عقيدة السلف، ذلك انه شاهد في عصره لا سيما في تلك القرون، قرون الوسطى القرن الثامن والتاسع والعاشر، الناس وصلوا الى درجة من الاظلام فيما يتعلق بتخليص توحيد الالوهية من شوائب الشرك، وصلوا الى درجة ضعفت فيها في هذه العقيدة، ولا سيما عند اصحاب القبور والاضرحة، ووصلت الى حد ان قلت العقيدة السلفية انذاك وانحسرت في اكثر البلدان. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث الله لهذه الامة على كل رأس قرن رجلا يجدد لها ماذا؟ دينها. ليس معنى يجدد انه يأتي بالجديد، وانما يحيي ما اماته الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحيي ما اماته الناس من السنة. فانظر الى عبارات السلف رحمهم الله، لو قرأت مثلا للامام احمد في القرن الثالث، او للامام مالك في القرن الثاني، والامام الشافعي ايضا في القرن الثاني، لو قرأت لهم ثم قرأت لمن يكتب في العقيدة السلفية، ولنأخذ مثلا اقرب علماء الدعوة السلفية في هذه الايام، وهو شيخنا شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، لو نظرتم الى عبارات هؤلاء وعبارات المتقدمين امثال الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد والامام ابو حنيفة والليث والاوزاعي و عبد العزيز المكي ومحمد بن نوح وإسحاق بن راهوي وغير هؤلاء، وعبد الله بن الإمام أحمد واللألكائي وابن خزيمة وغير هؤلاء. لو تأمل والبيهقي، لو نظرتم في كتب السلف هذه لوجدتم أن العبارات التي يقولونها هي متحدة من حيث المعنى، وإن اختلفت العبارات، لأنهم كما قلت ينهلون من معين واحد ويغترفون من إناء واحد ويشربون من مشرب واحد، ألا وهو هدي الكتاب والسنة، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. علينا أن نعي ذلك، لا حتى لا يقول أحد أن هذا يعني كلام فلان أو كلام زيد أو كلام عمرو، هذا هو كلام السلف قاطبة منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السلف وأتباع السلف كل عبارات تدور على تفريط التوحيد من جميع ماذا؟ من جميع الكوائن، كما سمعتم الآن هذه العبارة وهي بيان توحيد الألوهية بالخوف والرجاء والإنابة والمحبة والتعظيم وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب صرفها جميعها لله تبارك وتعالى دون شيء. قال رحمه الله: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يجب التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. هنا تكلم عن القدر، وليس معنى ذلك معنى قوله أنك لا تلتفت إلى الأسباب إلغاء الأسباب كما هو عقيدة بعض الفرق المبتدعة، فإن الأسباب مترتبة على مسبباتها، وإن الله تبارك وتعالى خالق السبب خالق السبب والمسبب، وإنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء خالق العباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. لكنه يريد هنا أن يبين أن المسلم لا يعتمد على السبب وحده، ويفهم أن السبب هو الوحيد الذي أوجد هذا الأمر، بل يعلم علم يقين أن الله خالق السبب والمسبب، وأن الأسباب موجودة، فلا يلغي الأسباب كما تفعل الجبرية ومن سار في فلكهم دون أن يدري، ولا يعتمد على الأسباب منفردة كما تفعله الطوائف الأخرى، فالله خالق السبب والمسبب. لكن التوكل على الله معناه الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة، الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب الظاهرة، يعني فعل الأسباب مع التوكل على الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم بيّن أن هذه الطير لا تقبع في أعشاشها تنتظر من يأتيها برزقها، بل بمجرد أن يلوح لها نور الصباح فإنها تترك أعشاشها مغردة طالبة للرزق لها ولأفراحها. وهذا حديث يدل على أن ترك الأسباب وإلغاء الأسباب تواكلا وليس ماذا؟ تواكل وليس توكلا، ليس هو بتوكل. كأولئك الذين يضحكون على شباب المسلمين ويزعمون أنه من أهل الدعوة ويقولون اتركوا أعمالكم واتركوا وظائفكم واتركوا أولادكم واتركوا كل شيء واخرجوا في سبيل الله مما يسمونه بالجهاد الأكبر، فيطولون ويدولون بهم في أرض الله دون فقه في الدين ودون معرفة للعقيدة الصحيحة ودون علم يتفقهون فيه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجوبون بهم الأرض عرضا وطولا، ومنهم من له معهم 30 سنة ولو سألته أي سؤال تجده لا يعرف غير ما يسمى بصفات الفقه والفقه وربعياته فقط لا غير. أما غير، أما فقه، أما عقيدة، أما أحكام في دين الله، في أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام البيع والشراء، أحكام الربا، أحكام الحدود، تجده فيها أجهل من حمار أهله. ولذلك فإن هذا تواكل وليس توكلا. ثم يأتون بالقصص الكاذبة لأنهم يلغون الأسباب، يقول يعني الأسباب ما يلتفت إليها مرة، وعدم الالتفات للأسباب هذا قول الجبرية إحدى فرق القدرية المارقة. فالأسباب حقيقة ثابتة، والله تبارك وتعالى خالق الأسباب والمسببات، والله خلقكم وما تعملون. فإذن لا نلغي الأسباب ولا نعتمد على الأسباب، نعتمد على الله وحده ونأخذ بالأسباب الظاهرة، نعمل، نفتح، ندرس، نتعلم، نتفقه في دين الله، ننفق على أبنائنا، نرعى أولادنا، ما نروح عنهم ونقول هؤلاء أولاد بيتنا خلاص نتركهم للشوارع. لا، هذا ليس من دين الله في شيء وليس من الدعوة في شيء، بل هو ضلال مبين. أقولها بملكية وأقولها بكل صراحة أن أصحاب هذه البدعة ضيعوا شباب المسلمين ضياعا كثيرا، وأفقدوهم معرفة التوحيد، وأفقدوهم العلم الصحيح، وأضاعوا أبناءهم، وأضاعوا نساءهم، وأضاعوا أعمالهم، وجعلوهم متواكلين، جعلوهم متكلين على غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: لو أن أحدكم لأن يأخذ أحدكم أخذله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والواقع أن مثل تلك الفئات التي هي دخيلة علينا ووافدة إلى بلادنا من الخارج ووافدة على عقيدتنا، جرى منها من التخريب لعقيدة الشباب ما الله به عليه. فالواجب على الشباب أن يتفقهوا في دين الله، وأن لا يتبعوا هؤلاء الببغاوات، وأن لا يسيروا خلفهم، لأنهم يجرونهم إلى الجهل والضلالات، يجرونهم إلى صوفية خطيرة رباعية لا يدركها إلا من وفقه الله وترك تلك الطرق كلها وأقبل على صراط الله المستقيم وعلى هدي رسوله سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلنتنبه، بعض الناس قد يفهم الآن عبارة الشيخ هنا خطأ. الشيخ لا يعني ما يتبادر إلى الذهن، من ما قد يتبادر إلى أذهان البعض من أن الإنسان يلغي الأسباب ويترك العمل بالأسباب وخلاص يجلس فقط ويعني يكتفي بالدعاء وحده. الدعاء لا بد منه حتى وأنت تعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر مع تسلحه وتسلح أصحابه بالسلاح المادي فإنه ما فتئ يدعو ربه ويرفع يديه حتى رأوا بياض إبطيه منسجئا إليه متعلقا به متشبثا برحمته ويقول اللهم إن تهلك هذه العبادة العصابة فلن تعبد في الأرض. أما أنه يجلس ويقبع في زاوية هذا يفعله وهو مع المسلمين في ساحة المعركة أليس كذلك؟ يعني يدعو وهو في ساحة المعركة ولا يجلس يستسلم للعدو ويقول يكفيني الدعاء. لا، الدعاء وحده بدون عمل لا قيمة له، بل هو تواصل لا ينفع صاحبه. نعم. فإذا نتنبه يا إخواني، والعجيب في الأمر أن تلك الجماعات المبتدعة تضلل الناس في ذكر بعض القصص والخيالات والرؤى المنامية. فلان خرج وزوجته في حالة ولادة وخرج مع الأحباب 4 أشهر، ثم إن هذه الزوجة ما شعرت إلا واحد جورة ما عليها فلوس، وجاء الآخر وسألها للمستشفى وسخر الله لها كذا وكذا وحصل لها كذا وكذا، فلان ذهب وولده مريض، ثم إنه بمجرد أن ذهب توفي ولده، ذهب وأمه مريضة وببركة خروجه توفيت أمه، لا إلى آخر ما هنالك من القصص والخزعبلات التي يحشون بها أذهان العامة وأذهان الجهلة وأذهان الفارغين الذين خلت عقولهم وقلوبهم من العلم تماما. فإن من لديه علم نافع، من لديه اهتمام بالعلم النافع، لا يهتم بهذه القصص والخزعبلات. الإسلام ليس قصص تقال، الإسلام قال الله وقال رسوله. الإسلام أن تتفقه في الكتاب والسنة، أن تلازم حلق أهل العلم، أن تلتحق بالجامعات الإسلامية في بلادنا، أن تدرس على أيدي أهل العلم. إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضياع بين الجماعات المتناحرة التي تطبل خلف كل ناحق، حتى لقد طبلت بعض هذه الجماعات خلف طاغية العراق وأذنابه وصوتوا له وتظاهروا من أجله، فباؤهم وإياه بالخيبة والخسران والحمد لله. فإذا نتنبه لهذا. هؤلاء يصطادون الشباب. يا شباب الإسلام، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. والله إن علما لا يبنى على التوحيد ليس بعلم، وإن دعوة لا تبنى على توحيد الله ليست بعلم. إن دعوة تهتم بالسياسة وحدها مصيرها إلى الفشل، إن دعوة تهتم بالرقائق وحدها مصيرها إلى الفشل، إن دعوة تهتم باختيار بعض أمور الإسلام وترك البعض الآخر مصيرها إلى الفشل. وأما الدعوة التي تأخذ الإسلام كاملا غير منقوص، ابتداء من العقيدة إلى العبادة إلى الآداب إلى الأخلاق إلى الزهد إلى الورع إلى الأحكام إلى السياسة إلى الدين إلى الدولة إلى كل شيء، هذه هي العقيدة، هذا هو الإسلام الحق. الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام لا يتبعض، الإسلام لا يتجزأ أبدا. لست مخيرا في أن تفعل أو تترك. أقم العقيدة الصحيحة وابن عليها سائر أمورك. انتبهوا، هذه العبارات قد يمر بها شخص يقرأ في مثل هذا الكتاب ويقول ويفهم أن صاحب الكتاب يلغي الأسباب ويقول ما في أسباب تترتب عليها أجر، وهذا من سوء الفهم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من ماذا؟ من الفهم السليم، كالذي يقرأ فويل للمصلين ولا يقرأ إيه؟ الذين عن صلاته، أو يقرأ ولا تقربوا الصلاة ولم يكمل بقوله تعالى وأنتم سكارى بالضبط. بل نتنبه ولنعي ولنكن على رينة من أمرنا ولنعنى بتصحيح عقيدتنا ولا ننخدع بأصحاب الصوفيات بالذين يرددون تلك الأذكار الصوفية أو يبايعون على الطريقة الرباعية أو يتعلقون بإلعان الحسن وما أدراك بإلعان الحسن يتعلقون به من دون الله ويأخذون منه تعاليمهم تاركين تعاليم الإسلام وتاركين منهج السلف الصالح وتاركين منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. إن المسلم الحق هو الذي يعتمد على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. فانتبهوا إلى هذه العبارة ولنفهمها فهما ولنفهمها فهما صحيحا لا لبس فيه. فإن معنى التوكل على الله حق توكله أن نعمل جاهدين مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى، نكدح نشتغل نزرع نتاجر نتعلم نتفقه ندرس أنواع العلوم من طب وهندسة وكيمياء وفيزياء وعلوم وسائر الأمور الأخرى بشرط أن نتأخرها كلها لطاعة الله تبارك وتعالى لنبتعد بذلك عن الإفراط والتفريط. قال رحمه الله: وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والسائر من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوكلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. هنا الشيخ أعاد الرب بين الربوبية والألوهية، وأن من آمن بالله ربا يلزمه أن يؤمن به إلها، وأن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم بين رحمه الله أن أجل الأعمال وأشرفها وأعظمها توحيد الله عز وجل، ولذلك هو محور دعوة الرسل كما تكرر معنا في دروس ماضية. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو الأساس الذي تبنى عليه دائر العلوم، فإن صح التوحيد صحت دائر العبادة، وإن لم يصح التوحيد فإن جميع الأعمال باطلة ولو كانت مثل زبد البحر. ولذلك يقول تبارك وتعالى عن المشركين: المشركين كانوا يصلون يحجون ربما يصوم منهم من يصوم يتصدقون يوفون بالعهد يكرمون الضيف يكرمون الجار لا يخونون العهد، هذا كان معروف حتى في الجاهلية. لكن هل لهذه الأعمال قيمة؟ ليست لها قيمة، لأنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالتوحيد هو الأساس، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترث أو تاب. قال رحمه الله: غير أن التوحيد له بشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتشريك الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصل أيضا من المناقض الذي يخالف الله جاره. والقسم الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. هنا بين أن التوحيد لا بد له من ركنين أساسيين، أحدهما القول وثاني من الاعتقاد. فالقول دليل ظاهر للمسلمين ولذلك يقبل ممن قاله ما لم يرى ما يخالفه. والركن الثاني هو التصديق والإيمان، وهذا موافق لكلام السلف الآخرين أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأفعال يزيد بالطاعة وينقص بالعصية، موافق لقول السلف. فالاعتقاد هو الأساس وينبني عليه القول والعمل، فلو وجد القول والعمل دون اعتقاد صحيح فهذه علامات المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولا يتصور وجود الاعتقاد بدون القول، لأن من اعتقد شيئا نفق به ما يدل عليه وما يوضحه وما يثبته. على حد قول القائل كل إناء بالذي به ينضح. فإذا يعني التوحيد أصلا ينبغي أن ينبني على هذين الأمرين، النطق وعدم مخالفة القلب لما يقتضيه هذا النطق. وقد عبر الله تبارك وتعالى عن هذين بقوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سبحانه. فلو وجد الإيمان بدون الكفر بالطاغوت لا قيمة له، ولو قال أنا أكفر بالطاغوت ولا يؤمن بالله فلا قيمة له، بل لا بد هنا من الولاء والبراء، الولاء لتوحيد الله. ولذلك عرفوا الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من إيه؟ من الشرك. فهذا هو الذي أراده المصنف بهذا الكلام، يعني أن التوحيد لا يصح إلا بتحقيق أمرين، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو ما عبر به هنا من النطق بالشهادتين، وأن لا يوجد في القلب ما يخالف ذلك بأي شكل من أشكال المخالفة، لأنه قد يوجد فلذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ربط بينهما بين الإيمان بالطاغوت وبين الإيمان بالله. معنى ذلك أن الإيمان بالله من لا يصح إلا بالكفر بماذا؟ بالطاغوت. واحد لا، قول المصنف هنا إكران يعني لا يعنى بها أن هذا قشر، والقشر دائما أردأ الأشياء، وإنما المقصود أن التوحيد غلاف لجميع الأعمال، فلا يمكن أن تثبت الأعمال بدونه، لا يمكن أن تصح الأعمال بدونه مطلق. كما أنك لو وضعت مثلا شيئا بدون شيء يحفظه، لو وضعت ماء أو بيضا أو لبنا هكذا في الهواء هل يثبت؟ لا يمكن أن يثبت. فكذلك الأعمال التي تعمل إذا لم تبنى على التوحيد فهي تراب لا قيمة لها. قال رحمه الله: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات إلى الوسائل، وأن يعبده سبحانه عبادة يؤكده بها ولا يعبد غيره، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد، وإنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. هنا يركز الشيخ على أهمية قطع العلائق بغير الله، بمعنى لا تتخذ بينك وبين الله واسطة، لأن الذي أوقع المشركين في الشرك هو أنهم اتخذوا شركاءهم وسطاء بينهم وبين الله، وليس معنى ذلك أنهم يقولون إنها رب تخلق أو ترزق أو تفي أو تمنع، اللهم إلا ما وجد من وصل بهم الغلو إلى أن يعتقدوا لمشايخهم أنهم يحيون ويميتون أو يخلقون أو يرزقون أو يعلمون ما لم يعلمه غيرهم مما ستر الله تبارك وتعالى من المغيبات، فلا شك أن هؤلاء ملحقون بأولئك وأنهم مشركون أيضا، بل إن شركهم أعظم من شرك من يثبت أن الله هو الذي يفعل ما يشاء ويختار، وإنما يتخذ بعض الأمور وسطاء بينه وبين الله. فلذلك فإن مسألة قطع الوسائط وقطع العلائق وقطع كل شيء فيه تعلق بغير الله عز وجل لا يصح توحيد المرء إلا به، لا يصح التوحيد إلا به. ثم بدأ يبين ما يناقض ذلك من عبادة الأصنام والأوثان وما إلى ذلك، فإن التوحيد الذي هو قطع جميع العلائق يجعل الإنسان متجردا لله تبارك وتعالى، مخليا قلبه من أي تعلق بغير الله من دعاء واستغاثة واستعانة وذبح ونذر ونحو ذلك، بل كل ذلك يصرفه لله عز وجل. ثم بين المصنف رحمه الله أن أكثر ما وقع الناس فيه مخالفة التوحيد بسبب اتباع الهوى، ومن أخطر الأمور أن الأهواء خطيرة وهي التي توقع في البدع، وهي التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، فالهوى هو الميل عن الحق، اتباع الهوى هو الميل. فلذلك إن المسلم الحق يتنبه إلى الهوى وخطورته، الهوى ميل النفس إلى الشيء، ولقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسقط على غيره أو يأمل في سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين، ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره فيه في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هنا يسوق بعض الدلائل من توحيد الربوبية للاستدلال بها على توحيد الألوهية، ويبين أن الكفار كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله فقل أفلا تتقون. ما دمتم تعرفون أن هذه الأشياء كلها من عند الله تبارك وتعالى والذي أوجدها من العدم، إذا جدير بكم أن تتقوا وتعودوا إلى الله عز وجل. فهنا أيضا يربط بين التوحيدين أو بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهما متلازمان. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. بمعنى أن الإنسان إذا آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يقتضي منه ذلك أن يؤمن بالله تبارك وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي وفي ألوهيته وفي سائر شؤونه سبحانه وتعالى. فالعبادة من الله، من العباد، والخلق والإيجاد من الله تبارك وتعالى، وهو الذي أوجد العباد وأقدرهم على ما أقدرهم عليه سبحانه وتعالى من مما يتعلق بوسائل العيش في هذه الحياة. وعلى كل مسلم أن يتنبه لمن يجادل بأن توحيد الربوبية ليس مستلزما لتوحيد الألوهية، أو من يعترف بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثم يأتي ليطوف في ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات. وهذا ما نشاهده حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع أشياء وأشياء يندى لها جبين المرء. قال رحمه الله: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. ما زال يقرر الرابطة القوية بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فبعد أن ذكر أن الكفار أورد الآية التي فيها أنهم يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفاتنا أن نبين تفسير هذه الآية وسنبينها الآن. والأنداد هم الأمثال والنظراء، وهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا هم الذين اتخذوا أشياء يتقربون بها إلى الله ويتخذونها وسائط بينهم وبين الله، سواء كان إنسان أو أصنام أو مخلوق أيا كان، إذا دعي من دون الله أو تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. ومعنى الآية التي أوردها المصنف قبل قليل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذي يهمنا تفسير آخر الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة الأصنام لأصنامها، أو والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. فهم في كلا الحالين أشد حبا لله. لماذا كانوا أشد حبا لله؟ لأنهم يفردونه بعبادة ولا يصنع لسواه. وأما عبادة المشركين لله عبادة كتوبة وعبادة مخلوطة، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. فلذلك يعني الذين آمنوا أشد حبا لله قيل من حب الأنداد لأندادهم، والذين آمنوا أشد حبا لله من الأول يحبون والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. لماذا؟ قلنا لأنها محبة إيش؟ مخلوطة غير صافية. والثانية يحبونهم والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأنها أيضا ليست محبة خالصة، ولأنهم يعبدون أكثر من إله. فإذا ما زال مصنفنا يبين الرابطة بين هذين الأمرين، بين كون الله ربا كونه إلها مستحقا للعبادة، وإذا كانوا يفرقون بين كونه ربا، إذا كانوا يفهمون أن كونه ربا خالقا مالكا رازقا يستلزم أن يفردوه تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه، أما إقرار المشركين فلا ينفعهم بالربوبية وحده كما أسلفنا غير مرة. توحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعزلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها أإله مع الله؟ فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. يعني ما زال الشيخ يبين أهمية التلازم بين كون الله ربا وبين كونه إلها معبودا، وأن هؤلاء الذين آمنوا بربوبيته يلزمهم أن يؤمنوا بألوهيته، وأن من عرف أنه رب العالمين يلزمه أن يعلم أنه لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه. ومن عرف أنه هو الذي فعل وخلق كل شيء إذن هو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم بين أنه أيضا تعرض باختصار الإشارة إلى أسماء الله الحسنى، وأسماء الله كلها حسنى، وقد أمرنا بطاعته وبالإيمان بها وبالتوسل بها عند الله بدلا من التوسل بالموتى في قبورهم أو بالأحجار والأشجار التي نلاحظها في كثير من بلادنا. بالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباته والربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المصيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لئلم خلقهم، هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم. فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوقيئة لها. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوقيئة لها. وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعادة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إليه أنه يفعل الشيء صلى الله عليه وسلم وما فعله، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. هنا رحمه الله يبين من أهم الروابط التي تربط بين الألوهية والربوبية أننا أمرنا بالاستعادة بالرب والإله، وهو دعاء واحد في المعوذتين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله. ملك الناس ورب الناس هذا توحيد ربوبية، إله الناس هذا توحيد ربوبية، وهذه أسماء من أسمائه، فهو تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى أو صفات له، فهو رب الناس ومليكهم كما أنه إلههم ومعبودهم. فلذلك بدأ بها ليبين أن الرابطة الصحيحة قوية بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قائمة، ولا يلتفت إلى من لا يهتم بتوحيد الربوبية من أولئك القوم الذين يتبركون بأصحاب المقابر، مثل هؤلاء لا قيمة لتوحيدهم هذا، لأنه توحيد نعرفه الصغير والكبير أنه لا ينكره أحد. ولكن توحيد الألوهية هو الذي كذبت فيه الأمم رسلها، وهو الذي بعث الله من أجله الرسل. اليوم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تكفروا فيه. ثم بعد ذلك